بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ويكره المعصفر. المعصفر الثوب المسبوغ بالعصفر، والعصفر نبت معروف بين الصفرة والحمرة. والدليل على كراهة المعصفر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين، وجاء في بعض الروايات، وهذا مهم، أنه كان محرما. جاء في بعض الروايات في هذا الحديث في خارج صحيح مسلم أنه كان محرما بثوبين معصفرين، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس المعصفر. وجاء في بعض الأحاديث أن عبد الله بن عمرو، يعني في بعض الروايات، أخذ هذين الثوبين المعصفرين وألقى بهما في التنور، في النار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه لو ألبسها بعض أهله فإنه لا بأس بها للنساء. إذن حديث عبد الله بن عمرو أفاد تحريم لبس المعصفر على الرجال وأنه جائز للنساء كالذهب والحرير. إذن المعصفر كالذهب والحرير، هذا الراجح في الثوب المعصفر. لكن المؤلف هنا يقول: في غير إحرام. إذن قوله يكره هذا في نظر، الراجح أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها، والنهي يقتضي التحريم. وقوله في غير إحرام، مفهوم ذلك أن الإحرام بالثوب المعصفر لا بأس به، وهذا فيه نظر كبير. سبحان الله، إذا كان المعصفر في غير الإحرام محرم على الراجح للدليل، فكيف في الإحرام؟ ثم إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما قلت جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه الثوبين المعصفرين وهو محرم، وهو محرم، فنهاه عن لبس المعصفر عموما. فهنا قالوا في غير إحرام، يعني لبس المعصفر للمحرم لا بأس به، وهذا مذهب الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى أن الإحرام بالثوب المعصفر لا بأس به، واحتجوا ببعض الآثار عن عائشة وعن أسماء رضي الله عنهما. هذا ثابت عن أسماء أنها أحرمت بثوب المعصفر، عائشة أحرمت بثوب المعصفر، وقد ذكر ذلك البيهقي في سننه الكبير في باب العصفر ليس بطيب. البيهقي رحمه الله عقد بابا في سننه العصفر ليس بطيب، وذكر أثارا عن عائشة وعن أسماء وعن غيرهما في الإحرام بالعصفر. إذن عائشة لما تحرم، والبخاري رحمه الله ذكر ذلك معلقا في صحيحه أيضا، يعني أثر عائشة علقه البخاري في صحيحه، عندما تحرم عائشة بالعصفر، بثوب يعني مسبوق بالعصفر، عندما تحرم أسماء رضي الله عنها بثوب مسبوق بالعصفر، ما معنى ذلك؟ أن العصفر ليس بطيب، هذا الفائدة التي نأخذها، العصفر ليس بطيب كما قال البيهقي. ولكن هل يؤخذ من هذه الآثار جواز الإحرام للرجال بثوب معصفر؟ لا، لا يؤخذ، لأن هذه الآثار إنما هي في حق من؟ في حق النساء. والنساء يجوز لهن أن يلبسن المعصفر. في الحقيقة أن هذا استدلال ضعيف، والصواب أن لبس المعصفر لا يجوز على الرجال مطلقا، ويجوز للنساء مطلقا في الإحرام وفي غير الإحرام. والجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الإحرام في الثوب المعصفر كأنهم لم يبلغهم حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي في صحيح مسلم، كأنهم لم يبلغهم هذا. إذن قول المؤلف رحمه الله في غير إحرام هذا في نظر. قال: ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. والمزعفر أيضا حرام كذلك، يعني المسبوق بالزعفر أو الذي فيه الزعفران. يقول: زعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر. أيضا يعطي لونا وأيضا يعطي رائحة. الثوب المزعفر لا يجوز للمحرم مطلقا سواء رجل أو امرأة. لماذا؟ لأن الزعفران من الطيب، لأن الزعفران من الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ما يلبس المحرم، قال في آخر الحديث: ولا يلبس ثوبا مسه طيب أو زعفران. إذن الزعفران من الطيب، ولا يجوز لبس الثوب المزعفر بالنسبة للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة. الجمهور فرقوا بين المعصفر والمزعفر، فأجازوا المعصفر ومنعوا من المزعفر بالنسبة للمحرم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن العصفر ليس بطيب فيجوز، والمزعفر طيب فلا يجوز. هذا كلام صحيح لو لم يأتي الدليل على تحريم المعصفر عموما على الرجال سواء كانوا محرمين أو ليسوا بمحرمين كما تقدم. قال: ويكره الأحمر الخالص. ويكره الأحمر الخالص، والدليل على ذلك في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه نهى عن لباس المعصفر، هذا دليل آخر أيضا نهى عن لباس المعصفر. والمؤلف يقول رحمه الله: الأحمر الخالص، هذا احتراز من الثوب الذي فيه حمرة وفيه لون آخر الذي ليس بخالص. والدليل على أن الثوب الذي ليس أحمر خالصا أنه يجوز حديث البراء أنه قال: رأيته في حلة حمراء، حديث في الصحيحين، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء، وكانت هذه الحلة جميلة جدا وتجملت زيادة بلابسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول: ما رأيت أحسن منه، يعني في بهائه وجماله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث رأيت في حلة حمراء، نقل المحشي هنا قال ابن القيم: وفي جواز لباس الأحمر من الثياب والجوخ نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، والبرد الأحمر ليس هو أحمر مصمة كما ظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. قال رحمه الله: والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته كراهة شديدة، فأما غير الحمرة من الألوان فلا يكره. إذن كلمة طبقة، يقول قائل البراء يقول رأيته في حلة حمراء. أولا الحلة في لغة العرب، الحلة تشمل إزارا ورداء، هذه الحلة الإزار والرداء. والحلة الحمراء ليست حمراء خالصة، وإنما تكون فيها خطوط حمراء، فهذه لا بأس بها. يعني ما هو المحرم؟ الأحمر الخالص يقول لنا ويكره الأحمر الخالص. أما إذا كان أحمر ومعه لون آخر فلا بأس، كهذه العمائم التي نلبسها هذا لا حرج فيها لأنها ليست حمرة خالصة. قال والمشي بنعل واحدة أيضا هذا مما يكره، ولو قيل بالتحريم لكان أقرب. جاء في بعض الأحاديث أنها مشيت الشيطان أن يمشي بنعل واحدة. قال وكون ثيابه فوق نصف ساقه أيضا هذا يكره. التشمير الشديد في الثياب مكروه عند العلماء، التشمير الشديد بحيث أنه يجعل الثوب فوق نصف الساق، لكن السنة أن يكون نصف الساق فما دون إلى الكعبين. وقد جاء في الحديث عند أبي داود أسرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين. وهذا يكون في الإزار يعني مقبولا وجميلا في الإزار. وبعض الناس إذا لبس الثوب يشمره جدا بحيث ترى أن الثوب طرف الثوب على عضلة الفخذ، وهذا هو المكروه عند العلماء، وهذا إلى الشهرة أقرب منه إلى السنة، والله المستعان. وقد كان بعض السلف يكره التشمير في الثياب. لماذا؟ قال الشهرة، لأنها ثياب النساك، لأنها ثياب النساك، فكانوا يكرهون ذلك، والله أعلم. على كل حال الحمد لله نحن عندنا فسحة، معك من نصف الساق إلى الكعبين هذا كله مفسوح لك، ما فوق نصف الساق مذموم ومكروه، ولو كان الإنسان يطلب بذلك شهرة فحرام، وما دون الكعبين أيضا مذموم ممنوع وفي النار كما جاء في الحديث. فلماذا الإنسان يعني يتعدى حدود الله؟ معك فسحة في ثوبك في إزارك في بنطالك، الحمد لله من نصف الساق إلى ما فوق الكعبين هذا كله لا حرج فيه، ما فوق ذلك لا يجوز، ما دون ذلك لا يجوز، والله المستعان. قال رحمه الله وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، أو تحت كعبه لا يجوز مطلقا. وأما قول المؤلف بلا حاجة فتقدم هذا، تقدم أن هذا ضعيف، وأن إسبال الإزار ليس هناك ما يدعو إليه. يعني ما الفائدة؟ هنا يقول بلا حاجة، وإن كان بعض العلماء هنا يعني يقيد كلمة بلا حاجة، يقول كاتقاء برد مثلا، كاتقاء برد أو اتقاء مرض مثلا أو شيء من هذا القبيل. ولكن هل اتقاء البرد يكون بإسبال الإزار؟ الله أعلم. يلبس الإنسان جوربا أو يلبس خفا، أليس كذلك؟ وبذلك يتقي البرد بدل أن يطيل إزاره ويسبل إزاره ويرتكب الشيء الممنوع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله وللمرأة زيادة إلى ذراع. إسبال الإزار أو الثوب لا يجوز على الرجل، الرجل معه إلى ما فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين يعني معك الحد إلى الكعب، هذا بالنسبة للرجل. المرأة تختلف، يختلف الحكم بالنسبة لها. المرأة يجوز لها أن تطيل ذيل ثوبها إلى ذراع. الذراع كم تقريبا؟ قريبا من نصف متر. والدليل على ذلك حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يرخين شبرا، هذا في الأول، النبي عليه الصلاة والسلام قال يرخين شبرا، هذا الشبر يرخين شبرا يعني ما بعد المقصود ما بعد الكعبين، يرخين شبرا. فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن، قال عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا لا يزدن عليه. والمراد ذراع اليد، يعني المرأة ترخي كم إلى ذراع حتى لا تنكشف القدم، يعني أثناء المشي. بعد الذراع من الإسبال المحرم. والآن بعض النسوة يتفنن في مسألة رخاء ذيل الثوب، أليس كذلك؟ ولا سيما ما يسمى بفستان الزفاف، ولا لا؟ فستان الزفاف كم ذيله؟ أمتار، سمعت أنه أمتار، حتى تحتاج من تلبس هذا الفستان إلى من يمسك لها بذيلها. والله المستعان، هذا لا يجوز، حرام، لأن المسموح به والجائز ما هو؟ ذراع، ذراع فقط. يعني لو سألت هذه المرأة كم أطيل ذيل فستان زفافي، قلنا لها ذراعا، ما تجاوز ذلك فلا يجوز، علما بأن هذا الفستان يعني من الأشياء، سبحان الله، الدخيلة علينا، هذا من الأشياء، أشياء دخيلة، عادات دخيلة على المجتمع الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ أيوة، هذا لا شك، وتفصيله تكلفته قد تكون ظاهرة، ولا لا؟ يبلغ ذلك آلافا، ولا يلبس إلا لمدة ساعتين فقط أو ساعة ونصف ساعة، ما نقول ليلة، ساعة، ثم يرمى وليس منه فائدة، والله المستعان. يقول رحمه الله: وللمرأة زيادة إلى ذراع، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. المؤلف رحمه الله يعني الشيء العجيب أنه يأتي إلى أشياء خطيرة ويقول يكره، يكره، فهل هو يعني الكراهة التحريمية؟ هو لو كان المؤلف رحمه الله من أصحاب أبي حنيفة لقلنا ربما، لأن الأحناف يقسمون الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، لكن هو الآن ليس منهم، هو من الحنابلة الذين يفرقون بين الحرام والمكروه. فهنا لبس ثوب يصف البشرة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هل هذا يكره؟ حرام، يكشف العورة. يقول رحمه الله: وثوب الشهرة، ثم عرفه بقوله: وهو ما يشتهر به عند الناس. ثوب شهرة ويشار إليه بالأصابع، ثوب الشهرة هذا إما أن تكون الشهرة هذه يعني شهرة بالشذوذ، أو شهرة بالغنى والخيلاء والترف، أو شهرة بالزهد والتقشف. المهم أن هذا الإنسان إذا لبس الثوب الناس تنظر إليه وتحدق بأبصارها إليه وتشير بأصابعها إليه، شوف انظر. إما أن يكون هذا الشخص يلبس لباسا شاذا يخالف فيه العرف وما عليه أهل البلد، هذا لا يجوز، هذا لباس شهرة. يلبس لباسا فيه بذخ وفيه تكلفة باهظة جدا بحيث أن الناس ينظرون إليه يتعجبون من لباسه، هذا أيضا لباس شهرة، وهذا عند النساء كثير. أو يلبس لباسا ليظهر الزهد والتقشف والتقلل من الدنيا، فالناس ينظرون إليه أيضا وتعجبون من لباسه، أيضا هذا من لباس الشهرة، هذا لا يجوز. وإنما الإنسان يلبس كما يلبس الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان لباسه كما يلبس الناس في زمنه، وهكذا أهل العلم يلبسون لباس أهل بلدهم وأهل زمانهم. وفي الحديث عند أبي داود: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم لبس الشهرة، وهو ما قصد به الارتفاع عند الناس وإظهار الترفع أو إظهار التواضع والزهد لكراهة السلف لذلك. وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يزري لصاحبه ويسقط مروءته، ولبس الدنين يذم في موضع ويمدح في موضع. يعني اللبس الرخيص الدني يذم في موضع ويمدح في موضع، فيذم إذا كان شهرة. يعني الإنسان إذا لبس لبسا رخيصا جدا دنيا إذا كان يقصد الشهرة، وحتى الناس يقول هذا ولي من أولياء الله، مذموم، فيذم إذا كان شهرة ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة. إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع، يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمية، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلا، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. يقول رحمه الله وليس ولبس المنخفض، يقول ولبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس من المقاصد، من المقاصد الصحيحة. يعني الإنسان لو لبس اللباس المتواضع من أجل حتى يكسر نفسه ويتواضع، يتواضع لله عز وجل، يقول شيخ الإسلام هذا من المقاصد الصحيحة. يقول رحمه الله قال وقد يستحب ترقيع الرجل ثوبه للحاجة، كما رقع عمر وعائشة وغيرهما من السلف، وكما يلبس قوم الصوف للحاجة، ويلبس أيضا للتواضع والمسكنة مع القدرة على غيره، كما جاء في الحديث من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فأما تقطيع الثوب وترقيعه ففيه إفساد وشهرة. بعض الناس رقع الثوب عمدا، أو المغالاة في الصوف الرفيع ونحو ذلك مما فيه إفساد للمال، أو إظهار التشبه بلباس أهل التواضع مع ارتفاع قيمته، فهذا من النفاق والتلبس. فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض أو الفساد، والدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال ابن القيم، اسمعوا إلى هذين الإمامين تربية سبحان الله، وقال ابن القيم يكره لبس زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة لزينة، ولبس ثوب مقلوب كفعل بعض أهل السخافة، فإن قصد إظهار التواضع حرم لأنه رياء. وكان هديه صلى الله عليه وعلى وسلم في اللباس مما يسره الله ببلده، ما كان النبي يتكلف، من المتيسر الموجود، مما يسره الله ببلده. فكان يلبس القميص والعمامة والإزار والرداء والجبة والفروج، ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك، ويلبس مما يجلب من اليمن وغيرها. فسنته عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يلبس الرجل مما يسره الله ببلده، وإن كان نفيسا، لأن النفاسة بالصنعة لا في الجنس بخلاف الحرير، وهذا أمر مجمع عليه. وقال ابن عقيل لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا في الحرام، انتهى. جيد أن نضبط المسألة، قال إلا في الحرام، يعني ما تخرج، خلك كما يفعل الناس افعل، لكن لو كان الناس يفعلون شيئا حراما ما تفعله، ما تحتج على فعل الحرام بالعادة، لا لا يجوز، قال إلا في الحرام. إذا مسألة زي الأعاجم، نعم حتى الإنسان ما يتشبه بأخلاقهم، إذا كان الإنسان يلبس لباسه إذا يتشبه بأخلاق أهل الكفر، فينبغي للإنسان أن لا يتشبه بأهل الكفر أو بالأعاجم، والله المستعان. ثم إن الإنسان سبحان الله يعني لا يخرج عن عادة الناس ويشد هكذا، إما يعني لسخافة في عقله أو لرقة في دينه سبحان الله. يعني ما ترى شخصا شذ بلباس أو بهيئة أو بزينة، إما أن يكون الرجل سخيفا في عقله، ضعيفا في عقله سبحان الله، كما نرى بعض الشباب يلوم شعره هكذا ويجعله ضفيرة واحدة من الخلف كما تفعل النساء، دليل على سخافة عقله، عقله ضعيف، لو كان رجل صاحب مروءة لا يفعل ذلك، أو لرقة في دينه وفي حيائه، كما نرى أيضا بعض الشباب يخرج في الأسواق وهو يلبس اللباس القصير الذي إلى أفخاذه. طيب لو كان رجل عنده حياء ودين يفعل ذلك، سبحان الله، فما ينفرد ويشذ ويخالف في باب اللباس والزينة إلا رجل ضعيف الدين والحياء أو سخيف العقل، ضعيف العقل. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون انتهينا من شرط ستر العورة. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم في الشرط الثاني، وهو اجتناب النجاسة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.